على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا فتى العيدروسي حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام قال الفتى العيدروسي حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام كلفني أتعب وأسهر والخلائق نيام كل من عشق للنبي لرقدة والناس قام من حب صفوة مضار يحرم عليه المنام من قال إن الهوى سهل كذب في الكلام كم الرجل في ظهور العشق طائح وهام خذوا حقيقات عني واكتبوا بالقلام يا رب لا طفتا في العشق قبل الغرام سهل أموره ويسر ما قصد له ورام كم له في عناء تمر بليل الظلام المزح ما هو كذا يا سادتي يا كرام إلى متى لا متى قتلي عليكم حرام يا أهل وادي النجاة والركن هو المقام يا أهل وادي النجاة والركن هو المقام منوا علي باللقاء يا أهل بيت الحرام يا سيد الرسل يا من لك مزايا عظام أسرار وانوار تحيل العظام الرمام عودنا يا لي صفانا في صفا وابتسام تقبيل راسك ويدك به يزول السقام الصدر به ينشرح والقلب يبقى دوام على السقا والهدى يا سيدي يستقام بالعلم والحلم في مجرى الرجال الكرام يزكو ويثمر وتهدى بجميع العوام يا ربي حقق رجال العبد بالباب دوام وختمها يالله اجمعنا بخير الأنام يا ربي حقق رجاء ذا العبد بالباب قام وختمها يا الله اجمعنا بخير الأنام المصطفى الهاشمي من ظللته الغمام صلاة من قلب في حبه وعشقه تهام ولا متضاعفة تغشاهي والسلام يحصل بهم ما نريده من جميع المرام والآل والصعب خصيدي علي الإمام زوج البتول الرضي من بهدي قام قد خصه الله بالتفضيل والاحترام قلبي له وجود ذاكر كل لحظة وزام رضوان ربي عليهم ما كتبني الكلام رضوان ربي عليهم ما كتبني الكلام ما لا أحذارك وما تكبت من دون الغمام بالليل بالكون ترخص بحبوب الطعام والحمد لله رب العالمين. Oh no.